أحد الأخوة يسأل فيقول إن له والدة وهناك من يعولها ويقوم بشؤونها، ولكنها تخاف عليه دائما، وهو يريد الجهاد في سبيل الله وهي لا تقبل ذلك، فما حكم ذلك؟ جهاد فيها أفضل، لكن له والدة تريد بقاءه عندها الجهاد فيها أفضل. النبي أمر بعض الناس لما أراد الجهاد أمره يدعو أمه وأمره يجاهد في برها وصلتها والإحسان إليها، وجاءه آخر يريد الجهاد فقال حي والداك، قال نعم، قالها فيهما فجاهد، الذي قال همزي فاستعجلهما فإن جلالك وإن أثمرهما. فإذا كان له والدة فليلزمها ويجاهد حتى تسمح له، وإذا كان له والدان فلا بد من إذنهما في ذلك، وإلا فبره لهما والإحسان إليهما أعظم من جهاده إلى فوره في الجهاد. نعم. الصحيح لما قلنا أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، إلى ثم أي؟ قال بر الوالدين، إلى ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد بعد بر الوالدين. وبره خطى واجب وفريضة، والجهاد قد يكون فريضة وقد يكون مستحب.